السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة عن أن العلمانية الملعونة المتنجسة إنما تهدم الإسلام برمته. قلنا بتهدم توحيد الربوبية إزاي والإيمان به والأمر الكوني والشرعي والأمر الشرعي، بتهدم الأمر بقسميه لأنها هدمت الأمر الشرعي، فحيث هدمت الأمر الشرعي هدمت أيضا الأمر الكوني، فصار لله الخلق ليس له التدبير حاشا وكلا. وتكلمنا أنها تهدم توحيد الأسماء والصفات، وتوقفنا عند أنها تهدم الشروط السبعة للا إله إلا الله. شوفوا يا إخوة، لا إله إلا الله لها شروط سبعة. الشروط دي جت منين؟ برضو بعض الناس يقول لك ان الشروط دي جابها ألفها الجماعة بعض أئمة الدعوة النجدية على الشيخ عبد الرحمن حسن ولا كده. هذا خطأ شديد. الشروط دي جت منين؟ الشروط دي هي مقابل انواع التكفير، انواع الكفر. يعني مثلا لما نتكلم عن الشرط الاول شرط العلم، قصاده ايه؟ مقابله ايه؟ الجهل والاعراض، صح؟ عشان كده احنا عندنا حاجه اسمها كفر الجهل والاعراض، فبقى لابد قصاده من ايه؟ من العلم، مش كده ولا لا؟ طبعا كل حاجه مدلول عليها ادله، بس انا بقول لك يعني كلمه دي شبهه او حاجه كده البعض بيقولها يعني، فاذا عرضت فيك تبقى عارف الجواب بتاعها ان هي مش من اختراع الدعوه الوهابيه ولا حاجه، وهو في الحقيقه هي شماعه بيعلقوا عليها دلوقتي هزائمهم في جميع الميادين. انتوا وهابيه اصوليه اللي هي التهم الايه؟ التهم المعلبه زي ما انت عارف. الشاهد بقى هو ايه؟ ان لا اله الا الله لها شروط. قيل لوهب بن منبه من سادة التابعين رحمه الله: هل لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة؟ فقال: نعم، ولكل مفتاح أسنان، فإن لم تكن به الأسنان لم يكن. أهو ده بقى يا إخوة. يبقى شروط للا إله إلا الله، شروط للا إله إلا الله. المثل المشهور للإمام حافظ حكم رحمه الله في سلم الوصول بيقول فيه عن هذه الشروط: العلم واليقين والقبول، والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه شروط سبعة لا يخرج منها قضية لا إله إلا الله، هي شروط لصحة لا إله إلا الله. شروط لو أنها انعدمت بالأصل عدمت لا إله إلا الله. خلي بالك من المسألة، لو انعدمت بأصلها انتفت تنفي لا إله إلا الله. الشرط الأول العلم، وخلي بالك واحنا ماشيين هتاخد بالك العلمانية عملت ايه في الشروط دي بقى. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي الحديث: من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في تيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. شايف الحديث العظيم الجميل خالص ده؟ اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. بين قوسين كده بس عايز اقول لك، خلي بالك قال ايه؟ تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران. يا اخوه، التدرج العلمي انك تعمل ايه؟ انك تعلم الناس اصل الدين. يعني لازم الكلام اللي بنقوله دلوقتي ده لابد ان يتعلمه الناس اولا. فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله وحده لا شريك له. اول حاجه تقول له ما هو اصل دين الاسلام، وتقول له خلي بالك بقى ان ده اللي هنقيس عليه كل حاجه بعد كده، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بعث يقول هذا: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فقال لا اله الا الله وبنى عليها كل الاسلام بالشرائع والفروع والاصول وكل. ولذلك قلنا هو ده اصل الدين. ليه اختلف العلماء في تكفير المعتزله والجهميه ليه اختلفوا؟ وقالوا ان ده كلام مطلق وما يقصدش بيه العيان والكلام ده، لانه قال لك معاه اصل دين الاسلام، ثم لم ياتي على ذلك بقاطع. مجاش بقاطع يقطع الشهادة. انما المسائل دي زي ما قلنا تخفى مسالكها تصعب مسالكها، فالبعض يشكل عليه بعض المسالك فيحصل معاه اشكال. فهمت ازاي؟ بخلاف بقى ما كان طالما معه لا اله الا الله. اذا سقطت لا اله الا الله يروح فين بقى؟ نسال الله عز وجل العافيه. ولذلك يا اخوه العقبه الاولى التي يتعقب الشيطان فيها الانسان كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج سبع عقبات. اول حاجه الشرك بالله، يقفلك على مدرسه الشرك علشان يدعي الانسان يخرج بقى الانسان بالجمل. ما حصلش بقى يفضل يحاول في الحاجات اللي بعد كده، انما المهم اول حاجه يحاول فيها هي ايه؟ هي الشرك نسال الله العافيه. وقد وقع ولقد صدق عليه ابليس ظنه، نسال الله العافيه والنجاه. الان كما ترى اهو الكلام على الشرك على طول، الكلام على الشرك على طول. نسال الله عز وجل العافيه، ونسال الله عز وجل ان ينجينا بفضله ورحمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما ارسله الى اليمن، انك تقدم على قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله وحده، وفي روايه لا اله الا الله اول ما تدعوهم، فان قبلوا بذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله. شفت ازاي بقى؟ هنركب كل حاجه هتبقى ماشيه بقى كويس بعد لا اله الا الله. لازم تحكم لا اله الا الله، لازم يحكم اصل الدين ده يا اخوه. خلي بالك، اذا فلا معنى ابدا لالزام الناس بشهاده التوحيد ما لم يعرفوا معناها. مش عارف ايه معنى لا اله الا الله؟ لو كان هذا العلم موفور بيننا لكان الناس ما رفضت الكلام ده، ولو طلع بيه لو الشيخ مين هو اللي قال الكلام ده؟ اقول لا مش ممكن، مفيش من الكلام ده. كما ذكرت لك في موقف العلماء انت لما حصل رفاعة الطهطاوي قال انا محمد علي، وقال له بقى عايزين نعمل موضوع الحكم والغير اللي يخلي الحكم هو فرنسي بس والكلام ده، قال له لا تجعل العلماء الازهر يكفروني. هنا بقى مش هيقفوا المساله دي، مش هيقفوا المساله دي خالص، دي ما فيهاش كلام. قلنا ساعة ما باليوم ما جه قالوا له بقى يعني احنا صالحناك ما تضربش تاني فينا. ماشي، زي ما قلنا محمود شاكر قال في رسالة في طريق ثقافتنا ان مهما اعتذرنا عن المشايخ اللي هم رؤوس انهم بطح، الا من كان فيهم بقى ايه يعمل اخر، لكن اكثرهم بطح من نابليون. الصف الثاني هو اللي قاتل بس امام الحلبي ويوسف الشرقاوي والجماعه دي. لكن اللي عايز اقوله لك انه هنا قالوا له خلاص ماشي، انما انك تكلمنا في ان احنا نعمل قانون فرنسي مكان الكتاب والسنه مفيش من الكلام ده، مش هينفع، من موت بقى كله. لكن خطه نابليون لا زالت تعمل، فضل يطلق على هذا الامر بالشبهه والحديد والنار، بالشبهه والحديد والنار، الى ان وصل الى الامر ان اهل الله، اهل الله اللي المفروض انهم يدعوا الناس الى الله فيدعوا الناس الى الاصنام. خلي بالك بقى، نسال الله عز وجل العافيه. فإذا كانت لا إله إلا الله مفرغة بقى من معناها، أنا معرفش يعني إيه لا إله إلا الله، يبقى لا تصح لك لا إله إلا الله. العلمانية بتفسد عليك العلم. ليه؟ عشان الكلام اللي ذكرناه لك قبل كده، اللي احنا عندناش أي إشكال أبدا إنه الدين يخش في المنظومة العلمانية عادي خالص، والديانات الأخرى ويقعدوا يتكلموا مع بعض، هياسوا خالص، اعملوا لكم برامج كمان وحشراتكم شاك، وقعدوا في البرامج وقعدوا في البتاع، وكل يوم برنامج ويطلع برضه الشيخ يفكر ان هو بيقود المعركه، هو داخل قاعد مع ايه؟ مع واحد علماني وواحد صحفي وواحد منحل وواحده راقصه وواحده شاعره وواحده، ويقعد وكل واحد يقول ايه يا جماعه موضوع الختانيون، حتى جابوا اسيس يتكلم في الختان مع ان صار ما بيختتنوش اصلا، ومع ذلك يلا اهو كله بيقول. انا هسمح لك بكده، انما لو طلع الشيخ وقال هو القران بس، سنة بس، الشريعة بس هي اللي تتكلم هنا، ما حدش يتكلم تاني، هيحطوه في السجن. ليه؟ اصل اللي يتكلم بس هي العلمانية، الشعب، الحكم للشعب يا فندم، مش اللي خلي بالك تحضر ليه؟ مش فاهم الكلام ده؟ يبقى افسد عليك العلم بلا اله الا الله ولا لا؟ عشان كده المغفلون الذين يضلون الخلق اليوم، طالع يجري يقول لك ده احنا بنناضل لا ده انا مش عايز احكي لك، ده احنا عملنا ايه من تحت ترابيزه كده، تحت ترابيزه كده اهو، عشان ايه؟ عشان نلغي سب الخلفاء الاربعه. يبقى قانون اوعى حد يشتم خلفاء الاربعه وبتاع. طب يا ايها المغفل بالنسبه للباقي الصحابه الباقيين ايه اخبارهم ايه؟ طلعت انا قانون دلوقتي قلت يا جماعه حد يشتم الخلفاء الاربعه والاربعه تاني والباقي يعني ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لا. طب وبالنسبه بقى لطلحه والزبير وسعيد وزيد وايه بقى؟ ايوه دول اخبارهم ايه؟ شايفين ازاي يا اخوه؟ لا تدري هؤلاء لا يفهمون ام بنا يتلاعبون. وانا هاثبت لك بقى بعد كده انهم بنا يتلاعبون عشان في موائمات مع امريكا عشان نختار مين الاول ومين اللي يقعد. لكن ده هو الواقع، مفيش علم بهذه الشريعه. عايزين نناضل ونقول احنا عملنا قانون برضه فوتنا من تحت الترابيزه كده بالكاد وانجاز وهطلع اتمرع قوي في القنوات. ليه يا فندي عملت ايه يا فندي؟ يقول لك عملت قانون ان انت لا تسب الله. طب والانبياء بقى والكده ايه اخبارهم والصحابه بقى بتعديهم؟ طب بعدين يعني ايه تقول ان رعم الرسول لا يسب الله؟ ما هو معلوم انه لا يسب الله، واللي سب الله ده كافر خارج من المله. لكن مش ممكن اقول كده ومن تحت الترابيزه ليه؟ انا عايز افهم يعني، لانك متوائم مع الباقي. هنعمل ايه عشان؟ ولذلك انت كل سقطه تحصل النهارده اقول لك ايه؟ بس دي يعني سياسه بقى. ما انت عارف بقى. انا عارف ايه؟ تنتهك الحرمات اصلا سياسه. والله ما انت عارف لدرجه ان لاجل بس ان في بعض النصارى مؤيدين لهذا الواقع السياسي، بس اللي هم مؤيدين يعني، يطلع واحد يعرض عقيدته على القنوات وقناه بتنسب انها قناه اسلاميه، يقرا عقائد يقول لك احنا مش عارف عندنا ايه، خد الانجيل بيقول ان تدعي لعقيدتك وانا قاعد. ده ايه الكلام ده بقى؟ بس عشان الموائمه عايزين ندور على حد برضه ينصرنا في المساله. عشان كده بقى يديك النهارده على واحد زي ايمن نور، اصله ساب اللجنه بتاعت ال 100 ومشي. الله؟ ده راجل بيطالب بان يكون في معابد لليهود ومعابد للشيعه ومعابد، يقول لك الشيعه برضه لهم راي كده في الصحابه، بس يعني هم برضه لازم يعتبر رايهم. طب ممكن تقول ايه الراي ده؟ ممكن لو سمحت تقوله. انت ما قلتوش ليه؟ مكسوف ليه؟ لانهم بيسبوا الصحابه، بيسبوا ابو بكر وعمر وحفصه وعائشه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيسبوا الله ورسوله اصلا. ولا عشان خاطر سوءتك اللي خرجت من زمان قبل الثوره لما طلعت في الجريده عندك وقلت عائشه في وقعه الجمل على الجمل المدبب ولا انسينا لك؟ بس هينساله اللي توائم معاه وقعد معاه في الضلمه، هينساله. خلي بالك افسدوا العلم. نمره 2، الشرط الثاني اليقين. واليقين يقول فيه ابن القيم رحمه الله هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. قال كده في مدارج السالكين في منزلة اليقين. قال الله تعالى وهم بالآخرة هم يوقنون. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني اليقين يا إخوة ضد الشك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. طيب هو اليقين ده بقى ينافي إيه يا إخوة؟ ينافي الشك. وإيه هو الشك؟ الشك ضد هذا اليقين اللي هو شوف ابن القيم بيقول ايه؟ استقرار العلم، الشك عدم الاستقرار بقى، التردد بقى. ده كده كما قال الله عز وجل ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. شايف ازاي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالشاة العائرة، قاعد يروح هنا شوية يروح هنا شوية. هو ده التردد. هو بيروح هنا وهنا ليه؟ لأنه ما عندوش يقين فيما هو عليه. الراجل لما جه الإمام مالك قال له عايزين نتكلم كده في التوحيد بس على نهج بقى الإيه؟ أصحاب الكلام وبتاع. قال فإذا ظهرت عليك في الكلام يعني وخطاتك أو إذا اختلفنا، قال نذهب لمن هو أعلم هو يحكم بينا. فقال له الإمام مالك أنت شاك فذهب إلى شك مثلك، أما أنا فغير شاك. يا هذا أتظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ قال له تخش برجلك دي وتطلع برجلك دي وتخدي حاجتك وتستنجب بتاع الحجارة وتستجمر بقد إيه وبعدين ما عليهوش توحيد؟ أنت ما تعتقد كده يعني ده ظن في الدين، واخد بالك؟ فقال له أنت بتشك، أنا مش كده. فهو ده كذلك يا أيها الناس، أنتوا واثقين في لا إله إلا الله ولا لا؟ أمال بتروح لغير الله ليه؟ أمال رايح تنزع لغير الله ليه؟ تفرض حكم غير الله عليا ليه؟ تقدر تقول لي؟ لأنك شك أصلا، عندك شك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. شايف؟ مع أن الأحزاب دي كانت أزمة كبيرة، أنتوا عارفين. لكن مع ذلك فالعلمانية لما قالت هندخل الدين تحت الهيمنة العلمانية وبعدين ندخل وانت هيبقى ليك قول برضو معانا، شككك في لا إله إلا الله، شككك في دينك، فذبذب اليقين. نمر الثلاث، الشرط الثالث القبول المنافي للرد. قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. هل تقبلون لا إله إلا الله؟ نقبل لا إله إلا الله. أمال بتردها لي؟ ما هو الذي يقبل لا يرد. والله ما رضيتها، ده أنا بناضل عشانها. عملت إيه بقى وأنت بتناضل عشانها؟ رضيتها وبتزعم، أو أنت مش واخد بالك، أو أنت غافل، أو أنت جاهل، أو أنت أقول إيه؟ مش واخد بالك خالص انك انت رضيتها اصلا، ترد لا اله الا الله. فادي كمان شرط كمان اهو. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك. قال تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شايف اللفظ ده؟ يقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال الصالح عباد الله حتى تحصل لهم غاية في تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكتفي سبحانه بذلك حتى قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فضم إلى التحكيم أمرا آخرا وهو عدم وجود حرج، أي حرج في صدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب من عن رضا واطمئنان وانسلاج قلب وطيب نفس، ثم لم يكتفي بهذا أيضا كله بل ضم إليه قوله ويسلمه أي يزعن وينقاض ظاهرا وباطنا، ثم لم يكتفي بذلك بل ضم إليه المصدر المؤكد تسليما. فلا يثبت إيمان العبد حتى يقع منه التحكيم ولا يجد الحرج في صدره بما حكم عليه به ويسلم لحكم الله وشرع الله عز وجل، ولا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة. شفت الكلام ده؟ ده هو معنى الانقياد. طيب يبقى لما انت بقى دخلت في العلمانية عملت ايه؟ تركت، ما بقتش تنقاد. ولذلك نقول هو فين يا جماعة الشريعة؟ مفيش. طب ممكن الشريعة بس لوحدها؟ مفيش. هو ممكن مفيش ليه؟ اما نشوف الاغلبية، اغلبية يبقى راح للقيادة، مفيش القيادة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في المدارج فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وسياستهم وسياستهم على ما جاء به ورفعها عليه، أليس هذا هو أولى بأن يكون محبطا لأعمالهم؟ كان أحبط عمله عشان رفع صوته، أنت تحبط أعمالكم أنتوا لا تشعرون. أمال اللي يرفع رأسه وقوله والديمقراطية والعلم ويجيب صنم يحطه في المنطقة ويقول له الناس هتقول ده إيه بقى حصل له إيه؟ السبب الخامس او الشرط الخامس الصدق المنافي للنفاق. قال تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال صلى الله عليه وسلم ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم ابشروا وبشروا من ورائكم انه من شهد ان لا اله الا الله صادقا بها دخل الجنة. هل انت صادق بقى؟ قلنا الصدق هو يبقى قابل الخبر ويعمل بما قابل من الخبر، هو ده الصدق. عشان كده ربنا اكذب المنافقين ليه؟ لانهم بيقولوا نشهد انك رسول الله ثم لا ينقضون لذلك. وقلنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما قال الاسلام والاستسلام لله في كل وقت لما شرع في ذلك الوقت كده. فمن لم يستسلم، فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. ادي العلمانية اهو، حط المادة الثانية، حط مادة كمان معاها المصدر الرئيسي حاجة تانية. ايوه حاجة تانية قلت لك بعد كده ان الدكتور كمال حشمت لما قالوا له الدكتور كمال حشمت قالوا له ما لقيتش يعني المطلب بتاعك في الـ في الـ في الشريعة هتروح فين؟ قال ممكن اروح القانون البلجيكي. قلت سبحان الله، وانت متصور ان مطلبك اي مطلب بيجي يعني مش موجود في الشريعة؟ تصور كده؟ ولذلك بقى هو لما كانوا مش عارف الدين مش عارف ايه هو قدر الشريعة عمل اللي عمل. يبقى اذا هؤلاء كذابون. الشرط السادس الاخلاص المنافي للشرك. قال تعالى ذكره فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. الاخلاص المنافي للشرك انا اغنى الشركاء عن الشرك بقى المصدر الرئيسي او مصدر رئيسي يعني ايه؟ يعني معاه مصادر ثانيه يعني ايه؟ يعني شرك او دغري اهو يعني شرك اهو واضح لغه وشرعا. خدين بالكم يا اخوه. يبقى خلاص ادي كمان الشرط ده راح. الشرط السابع والاخير هو المحبه المنافيه للبغضاء والكراهيه. قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وقال عن الكافرين والمنافقين المرتدين ان الذين ارتدوا على والمرتدين قال ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. ليه؟ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. وقال صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. فقد استكمل الايمان. يبقى يا اخوه المحبه ايه المحبه؟ قلت لك قبل كده ان شرط المحبه ده لوثوه عندنا. الواحد بيحب حد يعني بيميل اليه. واحد بيحب واحده قلبه مش عارف، لا الحب ده اصله الطاعه. ان المحب لمن يحب مطيع. اصل الحب الطاعه وليس في الهوى انف يشال ويسهل. تلاقي المحب منقاد لحبيبي، دي اماره المحبه. ما انت انا بحبك وبعدين بعصيك بقى وبرازيك في كل حاجه، طب انا بحبك كده مش ممكن امشي. انما الذي يحب ينقاد، فكيف بحب الله عز وجل ان تنقاد لشريعته؟ عشان كده قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طب الذين حكم الله عز وجل عليهم وذكرهم بالكفر والنفاق والرده دول مين؟ قال ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم ها في بعض الامر. ده مش كل الامر، ده مش دخل في العلمانيه براسه ولا كان العلمانيه ومعلش والاليات والديمقراطيه الاليات وحسب الاليات وخلي بالك وقعد يشكل على الناس. مفيش كده، ده اللي حصل ان هو قطعوه في بعض الامر بس حته كده حاجه بسيطه كده. عشان كده قلت لك ان لما قالوا لهم اليهود انتوا حتى اللي سقط من فوق الجبل بقدر الله ذبحه الله وما متاكلوهوش وانتم متاكلوا اللي ذبحتوه بايديكم، فربنا قال وان اطعتموه منكم لمشركم. كشريعه واحد بس الميته فيها محرمه تقول الميته حلال. تشريع واحد بس شرعته بذلك فانت مشرك جملة وتفصيل. اذا العلمانية قضت على هذا السبب ايضا وهو سبب المحبة في جملة سبعة اسباب للا اله الا الله ما قضتهم العلمانية. واخدين بالكم يا اخوة؟ اذا العلمانية وزراعها لدار الديمقراطية هدموا التوحيد بانواعه الثلاثة، هدموا الربوبية وهدموا الالوهية وهدموا الاسماء والصفات، هدموا الاسلام برمته وضيعوا احلام الخلق وضيعوا مع ذلك قوة المسلمين واسلافهم على شريعتهم. انها الفجيعة التي تقوم الطائفة المنصورة بردها، فقوموا لها يا عباد الله وقوموا لها. اوعى يا اخوة حد يترك هذا الامر، كلم الناس ووعيهم وسترى بعد ذلك كيف تزال هذه الحكومات العلمانية ان شاء الله عز وجل فيما اذكر لك في قضية بقى ما هو الطاغوت وما الواجب في الفعل معه او يتمخص في المسائل الخارجة منه، ما هو كنه هذا الطاغوت بقى اللي هو الحالي بقى الديمقراطية دي ايه بقى هي، ما هو النظام الذي يكفر بالديمقراطية وكيفية التعامل معه، لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا زاغ بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.